الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا هو المجلس السادس من مجالس التعليق على متن 70 حديثا من الصحيحين، ونبدأ على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال المؤلف حفظه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. رواه مسلم. هذا الحديث القصير حديث عظيم، رواه مسلم فهو صحيح من رواية العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. وهو من جوامع الكلم لتضمنه معاني بديعة وفي لفظ وجيز. إنما المراد بالدنيا هي هذه الحياة الأولى التي يعيشها الإنسان ويتحدد بها مصيره في الحياة الآخرة. وكون الدنيا سجنا للمؤمن وجنة للكافر فيه تفسيران. التفسير الأول أن المؤمن قيده إيمانه عن المحظورات وقيده بفعل الواجبات، بينما الكافر مطلق التصرف لأنه لا يتقيد بفعل واجب ولا بترك محظور. وهذا التفسير أول من أثر عنه الفضيل بن عياض كما جاء عنه ذلك مسندا. وهذا التفسير قد اقتصر عليه جمع من العلماء، ومن أولئك مثلا النووي، عبارته في شرح هذا الحديث أنه قال: معناه أن كل مؤمن مسجون ممنوع في الدنيا من الشهوات المحرمة والمكروهة، مكلف بفعل الطاعات الشاقة، فإذا مات استراح من هذا وانقلب إلى ما أعده الله له من النعيم الدائم والراحة الخالصة. وأما الكافر فإنما له من ذلك ما حصل في الدنيا مع قلته وتكديره بالمنغصات، فإذا مات صار إلى العذاب الدائم وشقاء الأبد. انتهى كلامه. ولا شك أن التنغيص شيء قد كتبه الله على كل إنسان، من وصف بالإنسانية فلا بد أن يكون هذا الشيء حاصلا له، فلا يوجد شخص يكون سليما من المصائب كلها منعما في كل حياته، لا بد أن يتقلب الإنسان كما قال سبحانه وتعالى: لقد خلقنا الإنسان في كبد. المعنى الثاني من معاني هذا الحديث هو باعتبار العواقب، يعني أن المؤمن بالنسبة لما ينتظره في الآخرة من النعيم ومن الجنة هو في سجن، سواء كان في هذه الدنيا منعما أو معذبة، لأن الدعوة فيها نسبة، الأمر مبني على نسبة ما هو فيه إلى الآخرة، فمهما كان فهو بالنسبة لما ينتظره في سجن. وأما الكافر فهو بالنسبة لما ينتظر من عذاب الله عز وجل وعقوبته فهو في جنة. ابن قيم الجوزية وصف التفسيرين جميعا بأنهما صحيحان، التفسير الأول والتفسير الثاني، ولا شك في صحتهما، لكن الثاني أصح. ما وجه كون الثاني أصح؟ لماذا جعلنا التفسير الثاني أكثر أصحية من التفسير الأول؟ لأن التفسير الأول على ظاهره الدنيا سجن قد يكون صحيح سجن المؤمن، لكن ليس بشرط جنة الكافر. أيضا قد يكون الكافر معذب في الدنيا وفي سجن أو في أحسن. وقد يكون المؤمن منعم في الدنيا. أحسن، إجابة صحيحة وسليمة 100%. وهذا المعنى منصوص عليه في حديث آخر بإسناد حسن رواه الإمام أحمد في مسند خريم بن فاتح رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأعمال ستة والناس أربعة. الأعمال ستة والناس أربعة، فأما الأعمال فموجبتان ومثل بمثل وحسنة بعشر أمثالها وحسنة بسبعمائة. فأما الموجبتان فمن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. وأما مثل بمثل فمن هم بحسنة حتى يشعرها قلبه ويعلم الله عز وجل ذلك منه فبحسنة، ومن عمل سيئة فبسيئة. انتهينا الآن من أربعة. ومن عمل حسنة فبعشر أمثالها، ومن أنفق نفقة في سبيل الله فحسنة بسبعمائة. قبل أن ننتقل للجزء الثاني من الحديث، إذن هذا الحديث اشتمل على ستة أقسام من الأعمال. الموجبتان جاء معناها في أحاديث أخرى كحديث جابر وحديث ابن مسعود في الصحيحين، أن من مات لا يشرك بالله شيئا ولو عذب بذنوبه في النار تطهيرا وتمحيصا فمقره ومستقره الجنة خالدا فيها. وكذلك الكافر يحرم عليه الجنة تماما، تحرم عليه الجنة ولا بد أن يدخل النار. هل نحكم بذلك على الكافر بعينه؟ إذا ظهر لنا أنه مات على كفره نعم نحكم عليه بعينه. أما الحكم بالجنس فكما جاء في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم رواه مسلم. وأما الشهادة العينية ففي عدة أحاديث، منها ما رواه أهل السنة وغيرهم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا مررت بقبر كافر فبشره بالنار، أو أهل المسانيد. المهم أن هذا حديث حسن بمجموع طرقه، فلا يمكن أن يكون القبر وصف لجنس، وإنما فيه مقبور معين شخص بعينه. وأما ما يتعلق بكونه ربما أسلم هذا أمره إلى الله، نحن لا نحكم عليه بأنه يجب أن يدخل النار، لكن نحكم عليه بمظاهر. أما حقائق الأمور فأمرها إلى الله، فنحن نرجو للمؤمن الجنة ونخاف على المسيء من العقوبة، لكن هل سيعاقب كل مسيء من أهل الإيمان أو لن يعاقب هذا أمره إلى الله. وهذا مما يدخل في حديثنا هذا دخولا نؤجله قليلا حتى نكمل هذه الأركان. من هم بحسنة فأقل ما سيكتب له حسنة وقد تضاعف. من عمل سيئة ليس هم عملها عملا ستكتب له سيئة، كما في حديث ابن عباس الذي في الصحيحين وتعرفونه جميعا: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك الحديث. قالوا: أما الناس، وهنا محل الشاهد، وأما الناس فموسع عليه في الدنيا مقتور عليه في الآخرة، ومقتور عليه في الدنيا موسع عليه في الآخرة، وموسع عليه في الدنيا والآخرة ومقتور عليه في الدنيا والآخرة. بناء على هذا الحديث كل ما قيل فيه موسع في الدنيا فمعناه الغنى والصحة والعافية والسلامة، وكل ما قيل فيه موسع في الآخرة فهو الجنة. كل ما قيل فيه مقتور في الدنيا فهي المصائب من فقر وسقم ومرض وإلى آخره، وكل ما قيل فيه مقتور بالنسبة للآخرة فهو النار. هل يمكن أن يجمع الإنسان بين السعتين؟ بنص الحديث نعم، موسع عليه في الدنيا والآخرة وهو المؤمن الغني، مقتور عليه في الدنيا والآخرة وهو الكافر الفقير. وقد يكون موسع عليه في الدنيا مقتور عليه في الآخرة، أو مقتور عليه في الدنيا موسع عليه في الآخرة. وهذا المعنى الثاني قد جاء فيه خبران، أشهرهما هو أن هذا قد حصل للحافظ ابن حجر رحمه الله، ذكر هذه القصة المناوي في فيض القدير. قد ذكروا أن الحافظ ابن حجر، وتعرفون أن الحافظ شيخ الإسلام أبو الفضل ابن حجر العسقلاني توفي سنة كم؟ 852 للهجرة. ذكروا أن الحافظ ابن حجر لما كان قاضي القضاة، وهذا اللقب وإن كان فيه مؤاخذة شرعية لكنه استعمله، الصواب أن يقال القاضي مطلقا لا يقال قاضي القضاة كما لا يقال ملك الملوك ونحو ذلك من الألقاب. مر يوما بالسوق في موكب عظيم وهيئة جميلة، فهجم عليه يهودي يبيع الزيت الحار وأثوابه منطخة بالزيت وهو في غاية الرثاثة والشناعة، فقبض على لجام بغلته وقال: يا شيخ الإسلام، تزعم أن نبيكم قال: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، فأي سجن أنت فيه وأي جنة أنا فيها؟ فقال: أنا بالنسبة لما أعد الله لي في الآخرة من النعيم كأني الآن في سجن، وأنت بالنسبة لما أعد لك في الآخرة من العذاب الأليم كأنك في جنة. فأسلم اليهودي. هذه القصة وقعت لعالم أقدم من ابن حجر، وهو سهل الصعلوكي من أئمة الشافعية، فقد ذكر القرطبي في كتاب اسمه قمع الحرص، ونقله عنه القرشي في كتاب الجواهر المضية وصاحب الطبقات السنية وهو التميمي، أن سهل الصعلوكي الفقيه خرج يوما وهو في موكبه، فجاء يهودي في أطمار سحم من دخانه قال: ألستم تبغون عن نبيكم أن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر؟ وأنا عبد كافر وترى حالي، وأنت مؤمن ونرى حالك. فقال: الحمد لله، إذا صرت غدا إلى عذاب كانت هذه جنتك، وإذا صرت أنا إلى نعم الله ورضوانه كان هذا سجني. فعجب الخلق من فهمه وبداهته. إذن هاتان القصتان على المعنى الأول أو على المعنى الثاني؟ الجواب على المعنى الثاني، يعني باعتبار العواقب، وهو المؤيد، وهو المؤيد بحديث قريم بن فاتك الأسد. وهذا لا ينفي الصحة عن القسم الأول، ولكن يعطينا درس آخر، وهو أن هذا الحديث من باب الترغيب الذي يقابل الترهيب، وأحاديث الرجاء تمر على ظاهرها كما تمر أحاديث الخوف والوعيد، أليس كذلك؟ يعني لو أننا ذهبنا نؤوله ونفسره لذهب ما فيه من معنى الرجاء الذي يحفز الإنسان على العمل الصالح، لأنه يعلم أن هذه الدنيا سجن وأن في الآخرة ما هو جنة. لكن ينبغي للإنسان أن يكون عنده موازنة، يعني أن لا يميل مع هذا الرجاء ميلانا يجعله يكسل ويضعف وينام ويترك الطاعات، لأنه خلاص ضمن الجنة وأنا داخل في هذا الحديث. لا، ينتبه، يجمع بين الرجاء والخوف، كما أن هناك حديث في الرجاء وهناك حديث في الخوف. وأنا أذكر قصة ثم أتبعها ببعض الأحاديث. هذه القصة رواها أبو نعيم في كتابه حلية الأولية في ترجمة الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة رحمه الله جميعا، بإسناده إلى مالك عن يحيى بن سعيد وهو الأنصاري، أن امرأة كانت عندها عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنها، يعني عائشة عند هذه المرأة ومعها نسوة، فقالت امرأة منهن: والله لأدخلن الجنة، لقد أسلمت وما زنيت وما سرقت. فأتيت في المنام فقيل لها: أنت المتألية لتدخلن الجنة، كيف وأنت تبخلين بما لا يغنيك وتكلمين فيما لا يعنيك؟ كيف، يعني كيف ستدخلين الجنة وأنت إيش تبخلين بما لا يغنيك؟ يعني لو دفعتيه لم يفقرك، ليس هو الحد بين غناك وفقرك حتى تبخلين به، وتكلمين فيما لا يعنيك. كم من إنسان الآن يتكلم فيما لا يعنيه؟ فلما أصبحت المرأة دخلت على عائشة رضي الله عنها فأخبرتها بما رأت، فقالت: اجمع النسوة اللاتي كن عندك حين قلت ما قلت. فأرسلت إليهن فجئنا فحدثتهن بما رأت في المنام. انتهى. قال تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ وقال تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. واجب على الإنسان أن يشعر قلبه الرجاء وأن يشعر قلبه الخوف وحسن الظن بالله، لكن حسن الظن لا يتجاوز إلى مرحلة ماذا؟ الأمن من مكر الله. جاء في حديث عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قبل وفاته بثلاث: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله، كما رواه مسلم. والزهري له في هذا حديث عجيب أيضا رواه مسلم، وهو من رواية معمر أنه قال: قال لي الزهري، وهذا الحديث وإن كانت متونه في الصحيحين لكن هذا السياق كله لمسلم، هو الذي يعني نقل رواية الزهري مع تعليقه على الحديثين. معمر بن راشد من أوثق الرواة عن الزهري، قال: قال لي الزهري: ألا أحدثك بحديثين عجيبين؟ أخبرني حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أسرف رجل على نفسه فلما حضره الموت أوصى بنيه فقال: إذا أنا مت فاحرقوني ثم اسحقوني ثم ادروني في الريح في البحر، فوالله لئن قدر الله علي أو لئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا. قال: ففعلوا ذلك، فقال تعالى للأرض: أدي ما أخذت. فإذا هو قائم فقال له: ما حملك على ما صنعت؟ قال: خشيتك يا رب أو مخافتك، فغفر الله له. قال الزهري: وحدثني حميد عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: دخلت امرأة للنار في هرة. دخلت امرأة للنار، هذه المرأة من بني إسرائيل ليست من هذه الأمة كما جاء في الأحاديث الأخرى، في هرة ربقتها، لا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض، حتى ماتت هزلا أو هزلا. قال الزهري: ذلك لئلا يتكل رجل ولا ييأس رجل. لا يتكل رجل بالنسبة للحديث الثاني، كل ما تأمل فيه الإنسان يعني قد تكون هرة سبب في دخول النار، هذا حساب شديد كما جاء في الحديث: من نوقش الحساب عذب، كما في الصحيحين. يعني لو أراد الله عز وجل أن يهلك شخصا لا حاسبه، لكن المؤمن فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وهذا الحساب المراد به العرض، لا أنه يناقش الحساب كما فسره النبي عليه الصلاة والسلام. ولا ييأس أحد، يعني الحديث الأول، الحديث الأول فيه أن هذا الرجل الذي ما عمل خيرا قط ومع ذلك لما خاف الله عز وجل غفر له، فهذا فيه أنه لا ييأس، يعيش الإنسان دون قنوط من رحمة الله عز وجل وكرمه، ودون أمن من مكر الله عز وجل وعقوبته، كما جاء في حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبي عن أبي هريرة أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة لما إيش ما قنط من رحمته أو من جنته أحد. إذن الدنيا ماذا؟ سجن المؤمن وجنة الكافر. عرفنا ما يتعلق بمعنى الحديثين وببعض الأحاديث التي تدور في هذا الفلك. إذا تأمل الإنسان في حالنا يجد أننا في نعيم شديد. أين السجن بالنسبة لنا؟ يعني كان باستطاعة بعض السلف أن يعيشوا من النعيم مثل ما نعيش، ومع ذلك آثروا ماذا؟ آثروا شرف العيش. لماذا؟ يتوفر لهم أجورهم يوم القيامة. كان باستطاعته أن يعيش النعيم ومع ذلك يدخل الجنة بإذن الله عز وجل، لكنه استشعر قوله تعالى: يوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. وأن هذا قد يقال أيضا للمؤمن كما ذهب إليه عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر وعبد الرحمن بن عوف وجمع من التابعين وغيرهم: إن لله عبادا فطنا، طلقوا الدنيا وخافوا الفتن، نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي سكن جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. وتوجيه هذا الفهم مذكور في أحاديث كثيرة. يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما ذهب إلى الشام وقدم له ما قدم من النعيم والطعام بكى وتذكر ما كان عليه المهاجرون الأول وما ماتوا عليه من شرف العيش ولم تفتح لهم الدنيا، وقال: إن كان لنا هذا فما لأولئك؟ فقال خالد بن الوليد: لهم الجنة يا أمير المؤمنين. قال: والله لقد باينونا بونا شديدا أن كانت لهم الجنة ولنا هذا الحطام. فما هو فهمهم لهذه الآية؟ أن يوم يعرض الذين كفروا على النار هذا ظرف، ما هو مظروفهم؟ يقال: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا، فحينئذ ليس فيه يقال لهم، وإنما يقال هذا القول لمن شاء الله أن يقوله له. فلما فهم السلف هذا الفهم أورثهم ذلك الخوف من التوسع في النعيم، أن المقدر فعل واحد فقط وهو يقال: يوم يعرض الذين كفروا على النار، يعني يوم القيامة يوم القيامة ماذا يحصل؟ يقال أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا، يعني كل من كل من كان عنده نصيب من الطيبات قد يقال له ذلك. ليس في الآية تخصيص بالكفار، واضح هذا؟ ننتقل للحديث الثاني. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان زكريا عليه السلام نجارا. رواه مسلم. نعم، هذا الحديث مرتبط بما قرره الله عز وجل في القرآن من أن الرسل والأنبياء كانوا يقولون لأقوامهم: لا نسألكم عليه أجرا. يعني هذه الرسالة التي أتينا بها من عند الله عز وجل، لا نريد عوضا ومقابلا منكم وإتاوة تدفعونها وضرائب لنا لأننا أنبياء. ومن ثم فكان النبي في هذا الباب كغيره من البشر، لا بد له من كسب ولا بد له من دخل، فكان الأنبياء يعملون، كما جاء في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من نبي إلا ورعى الغنم. قالوا له: أنت يا رسول الله؟ قال: وأنا رعيتها في قراريط لأهل مكة. وقد سمى الله عز وجل بعض الأنبياء وذكر ما كانوا عليه من المهن والصنائع والمكاسب، ومن ذلك ما صح في هذا الحديث عن زكريا عليه السلام أنه كان نجارا، يعني يعمل في النجارة بالخشب، وهذا يدل على إباحة الصنائع واتخاذها. وأبو بكر الخلال له رسالة جزء حديثي اسمه الحث على الصناعة، وقد ذكر فيه بالإسناد إلى كعب الأحبار ومحمد بن كعب وبعض الأحاديث المرفوعة ما هي المهن التي عمل بها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وذكر نحو ذلك أيضا الحاكم. وعلى طار الحاكم، الحاكم عندما وصل، لأنه ترجم للأنبياء، ترجم الأنبياء في المستدرك، عندما وصل لزكريا عليه السلام، عندما وصل لزكريا عليه السلام بيّن أنه زكريا ابن أذن أو أذن ابن مسلم كما جاء عن ابن مسعود وابن عباس، ثم أتبعه بهذا الحديث أن زكريا كان نجارا، يعني ترجمته مشتملة على أثرين: حديث وأثر. الأثر الموقوف يبين اسمه، والحديث المرفوع الذي تلاه يبين مهنته والعمل الذي كان يشتغل به وأنه كان نجارا. العجيب أنه قال هذا الحديث على شرط مسلم ولم يخرجه، لم يخرجه، يعني لم يروه البخاري ولا مسلم. طبعا البخاري لم يروه، أما مسلم فقد رواه، وقد رواه الحاكم بنفس إسناد مسلم الذي روى به هذا الحديث. وهذا الأمر متكرر في مستدرك الحاكم لمن أراد أن يتتبعه إن لم يكن قد حصل، يعني قد يكون بعض العلماء جمع الأحاديث التي قال فيها الحاكم لم يخرجه أو لم يخرجه مسلم أو لم يخرجه البخاري وهو موجود فيها، لأن يعني موضوع الكتاب هو المستدرك على الصحيحين، يعني هو يذكر الأحاديث التي ليست في الصحيحين. الشاهد من هذا هو الحث على العمل، وأن لا يكون الإنسان عالة على غيره، وأن يحرص على الجمع بين العبادة والعمل، لأن العمل ليست هي التي خلق لأجله. يعني الموازنة في هذا الباب قد سبق شرحه وبسطه لكم في آداب الكسب والمعيشة عندما شرحنا ذلك وفصلنا فيه، فنحيل إلى ذلك الباب فيما يتعلق بالتوسع في هذا المجال. لكن الشاهد الذي نريد أن نقوله هنا هو أن يكون الإنسان متوسطا في هذا الباب، ليس تاركا للعمل بالكلية كما يقول بعض الجماعات المعاصرة، يقولون افتح فمك ترزق، فيقول أحدهم: ففتحت فمي سنوات ولم يأتني شيء. قل: لا، لابد أن تسعى وتبذل السبب كما علمك نبيك صلى الله عليه وسلم. وأيضا في المقابل، وهو حال أغلب الناس، الإيغال في الأسباب والانشغال عما خلق لأجله بحجة أنه مشغول بالكسب المباح. قل: لا، الكسب المباح لا يشغلك عن ما خلقت لأجله. فلا بد أن يوازن الإنسان بين البابين والأمرين. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كافر اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتين في الجنة. وأشار الله بالسبابة والوسطى. رواه مسلم. هذا الحديث قد جاء في الصحيحين عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام أثنى على كافل اليتيم، والكافل لليتيم هو الذي يحفظ له ماله وينميه، والذي يرعاه ويربيه ويقوم بشؤونه ويتولى أموره، فيقوم له مقام الأب سواء كان هذا الكافل ذكرا أو أنثى. واليتيم هو من كان صغيرا دون البلوغ وقد فقد أباه، فقد أباه أو أبويه، فإنه يكون أشد يتما. وحينئذ الذي يكفله بأن يرعاه إما بأن يؤويه في بيته ويعتبره ابنا له، ليس بمعنى البنوة من حيث النسب، وإنما بمعنى تولي شؤونه والإنفاق عليه وتربيته والذهاب إلى المدرسة وشراء حاجاته وملابسه وطعامه وشرابه، سواء كان هذا الإنفاق من مال اليتيم إن كان له مال أو من مال الكافل فإنه داخل في هذا الأجر والثواب، أو كانت الكفالة بنوع آخر وهو وإن كان أقل أجرا لكن بإذن الله يدخل في عموم الحديث، بأن يتولى الإنفاق عليه ويقوم شخص آخر بالتصرف في هذا المال وإنفاق على هذا الشخص، يعني منه الدعم بالمال ومن جهة أخرى أو من شخص آخر القيام بالشؤون العملية، حينئذ هم شركاء في الأجر في الكفالة، الذي يكفله بماله والذي يكفله بأن يتولى شؤونه ويرعاه وينفق هذا المال عليه. وله أو لغيره، يعني سواء كان هذا اليتيم قريبا له كأن يكون ابنا لأخيه أو ابنا لأخته أو ابنا لعمه أو ابنا لخاله، أو أن يكون الكافل جدا أو جدة، كل هذا يدخل في كفالة اليتيم. يعني ليس كونه قريبا لك يسقط أجر الكفالة، لا، لا يسقط أجر الكفالة، قد تكفل شخص هو من ألصق الناس بك كأن يكون حفيدا لك، مات أبوه وهو دون البلوغ، فحينئذ تدخل في كفالة اليتيم بنص هذا الحديث له أو لغيره. ومعنى لغيره أنه يتيم أجنبي عنه، ليس بينه وبينه قرابة. ذكر الله عز وجل في كتابه عدة آيات متعلقة بكفالة اليتيم ومتعلقة بحقه، بل هناك سورة توسعت في حق الضعيفين، النساء واليتامى. ما هي هذه السورة؟ النساء. أحسنتم، سورة النساء. قال الله عز وجل في أولها: وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا، يعني إثما عظيما. ثم قال بعد ذلك: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا، إلى غير ذلك من الآيات التي تكلمت عن اليتيم. وأيضا في سورة البقرة: يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير. كمل: ما معنى وإن تخالطوهم فإخوانكم؟ يعني إن تخلطوا أموالكم بأموالهم ويكون كأنه من أهل البيت ويأكل معكم وما فضل، بدل من أن يترك حتى يأكله، وإنما تأكله معه من غير ماذا؟ من غير تحري لأكل ماله وإجحاف في ذلك، وإنما مخالطة بالحسنى. وإن تخالطوهم، نعم، أن ذلك جائز. فكانت هذه الآية ناسخة للآية التي فيها تشديد في أول سورة النساء: وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عز وجل. يعني أن الإصلاح والإفساد أمر قلبي، الذي ينوي بذلك أن يأكل مال اليتيم والذي ينوي بذلك أن ينفع اليتيم ويحفظ ماله، هذا أمر في القلب. وأيضا قوله سبحانه وتعالى في سورة الأنعام وفي سورة الإسراء: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، إذن هذا في دلالة على أن الكفالة لليتيم تنتهي مؤقتا، ليس حتى يصبح شيخا كبيرا، وإنما إذا بلغ أشده ودخل في سن البلوغ تنتهي الكفالة ويعطى ماله ويبين له، يعني ينصح ويوصى ويترك، يعني يرفع يده عنه ويترك لليتيم التصرف في المال الذي له إن كان لليتيم مال. أما إن كان ينفق عليه من تلقاء نفسه فإنه إن شاء أن يتبرع عليه أو أن يدله ويعلمه مهنة أو يدخله في تجارة ونحو ذلك، فهو من تمام الإحسان. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: أنا وإياه في الجنة كهاتين، وقارن بين السبابة والتي تليها. ما هي التي تليها؟ الإبهام ولا الوسطى؟ الوسطى، كما بين أحد الرواة. من هو أحد الرواة في هذا المتن؟ هو مالك، مالك هو الذي بين ذلك. وقد جاء في حديث سهل: وفرق بينهما، يعني فرق قليلا وفرج بين الأسبوعين قليلا، للدلالة على أن مقام النبوة لا يشارك فيه أحد مشاركة تامة، ولكن هذا القرب التمس العلماء له حكمة. ما الذي يجعل هذا الفعل من بين أفعال العباد يجازى به هذا الجزاء العظيم؟ وهو القرب من منزلة النبي عليه الصلاة والسلام ومقامه في الجنة. فممن ذكر في ذلك حكمة العراقي في شرحه للترمذي، لأن الترمذي قد روى هذا الحديث كما روى الحديث الذي قبله. فقال العراقي الحكمة والله أعلم هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بعث إلى الناس الذين عندهم جهل في أمر دينهم، فهو يرعاهم ويربيهم فيما يتعلق بأمر دينهم، كما أن هذا الكافل يتولى شأن هذا اليتيم في أمر دينه ودنياه. فكما أن هذا لا يحسن التصرف في أمر دينه ودنياه فيكفله هذا الكافل، كذلك الناس عامتهم لا يعرفون شيئا في أمر دينهم حتى يرشدهم ويعلمهم النبي عليه الصلاة والسلام. وقد نقل عنه هذا المعنى أيضا ابن حجر في فتح الباري. وعلى طار الترمذي عندما روى الحديث السابق حديث الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر قال وفي الباب عن عبد الله بن عمرو بن العاص، يعني نفس الحديث الذي جاء عن أبي هريرة في صحيح مسلم قد جاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص في مسند الإمام أحمد، ولكن أعله أبو حاتم في العلل بالوقف، قال إن الصواب أنه موقوف على عبد الله بن عمرو بن العاص، والموقوف قد رواه ابن أبي شيبة في مصنفه. وفي الباب أيضا أحاديث أخرى كحديث ابن عمر وحديث معاوية بن حيث القشيري وحديث سلمان الفارسي وحديث أنس، كلها بمعنى حديث أبي هريرة. وأصح ما في الباب هو ما رواه مسلم عن أبي هريرة أن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، فهذا متعلق بالحديث السابق. ننتقل إلى الحديث التالي. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبدأوا اليهود ولا النصارى بالسلام، فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه. رواه مسلم. نعم، هذا الحديث يبين لنا أدبا من آداب التعامل مع غير المسلمين، وأن غير المسلم التعامل معه يكون بأولا العدل وعدم ظلمه، ليس معنى كونه كافرا يقتضي أن تأخذ ماله ظلما أو أن تأخذ زوجته ظلما أو أن تسيء إليه أو أن تقتله أو أن تتعدى على شيء من الحرمات. لا، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها لا يوجد من مسيرته 50 سنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه البخاري. وفي المقابل أيضا هو لا يساوي المسلم، لا بد أن يكون هناك إنزال للناس منازلهم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث لا تبدأوا اليهود والنصارى، إذن من كان من غير اليهود والنصارى من باب أولى. لماذا؟ اليهودي هو الذي ينتسب إلى موسى عليه السلام وأنه نبي له وأنه يعمل بالتوراة، ولكن بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام يعتبر دينه دينا باطلا ولا يقبل منه التمسك بهذه الدعوة، وإن كنا نؤمن بنبوة موسى عليه السلام ونؤمن بصدق التوراة التي أنزلها الله على موسى، لا التوراة التي حرفوها وبدلوها. ويكون حينئذ كل من أدرك عهد النبي عليه الصلاة والسلام من يهودي أو نصراني أو غير من الأديان ولم يسلم دينه باطل، وهو بذلك كافر. لكن الذي لم يدرك عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولم يحرف ولم يبدل ويؤمن بأن هناك نبي سيبعث في آخر الزمان وأنه يجب الإيمان به ومات قبل أن يدركه، فإن هذا يكون من أهل الجنة ويكون مسلما الإسلام بمعناه العام. وقل مثل ذلك في من يؤمن بعيسى عليه السلام وبالإنجيل الذي أنزل عليه ولم يدرك عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولم يحرف ولم يبدل ولم يقل في عيسى قولا باطلا، فحينئذ يكون مسلما الإسلام بمعناه العام الذي يشمل دين جميع الرسل. لكن الإسلام بمعناه الخاص يبدأ من حين بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يقبل الله دينا سواه بعد بعثته، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إذا عرفنا معنى اليهود والنصارى وأن هذا الحكم شامل لغيره من باب أولى، لا تبدأوا يعني لا تلقي السبب ابتداء عليهم كما تلقيه على المسلم. قال تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، هذا فيما يتعلق بالرد. عندنا 3 أحكام في هذا الحديث، الأول ابتداءه بالسلام والتحية، والثاني رد السلام والتحية إذا ألقاه هو عليك، والثالث ما يتعلق بأحقية المسلم بالطريق من اليهود والنصارى. أما ابتداءه بالسلام فإن هذا إما أن يكون محرما أو مكروها، فعامد أهل العلم على العمل بمقتضى هذا الحديث وهو عدم بداءة بالسلام، على الأقل هو مذهب الأربعة. وقد جاء في ذلك حديث أخرى غير هذا الحديث. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن غادون غدا فلا تبدأوهم بالسلام، وإن سلموا عليكم فقولوا عليكم. وهذا يتضمن المسألة الثانية، وهي مسألة كيفية رد سلام الكافر. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ردوا عليهم ما قالوا، أي ما قاله أهل الكتاب إذا سلموا عليكم، ردوا عليهم ما قالوا وعليكم. هذا معنى الحديث، هذا معنى الحديث. وقد جاء عن أنس وجاء عن أبي هريرة وجاء عن غيره. بعض أهل العلم ذهب إلى جواز رد السلام عليهم بالسلام وليس فقط عليكم، يعني أن يقال عليكم. هذا ما ذهب إليه الحنفية كما في عامة كتبهم، والإمام مالك نص عليه في الموطأ، وكذلك الشافعية في بعض كتبهم كالبيان وغيره، وأظن المهذب للشيرازي، وكذلك الحنابلة كابن قدامة في المغني ومن جاء بعده، وجمع من التابعين على هذا كعمر بن عبد العزيز، كلهم يقولون بمقتضى الحديث. يعني كيف يكون الرد؟ أن تقول وعليه. ذهب جمع إلى جواز ابتدائهم بالسلام، منهم أبو أمامة الباهلي وابن مسعود وأبو الدرداء وفضال بن عبيد وابن عباس ومحمد بن كعب القرظي. من أراد ألفاظهم وما قالوه نصا فسيجده في كتاب التمهيد لابن عبد البر. قال ابن طاووس: إذا سلم عليك اليهودي أو النصراني فقل علاك السلام، يعني ارتفع عنك السلام. قال ابن عبد البر: هذا لا وجه له مع ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما معنى كلامه؟ لا، نقول مثل ما قال، نقول عليكم، لماذا نقول علىكم؟ ونحن نقول مثل هذا الكلام في رد الآثار التي حكاها عن هؤلاء الصحابة وعن هؤلاء التابعين، نقول لا وجه لقولهم في جواز ابتداء الكافر بالسلام مع قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تبدأوهم بالسلام. فالآثار الواردة في ابتداء بالسلام لا وجه لها مع السنة. ثم قال يعني ابن عبد البر: ولو جاز مخالفة الحديث إلى الرأي في مثل هذا لاتسع في ذلك القول وكثرت المعاني. ومثل قول ابن طاووس في هذا الباب قول من قال على أهل الكتاب في الرد عليهم: عليك السلام بالكسر، يعني الحجارة. وهذا غاية في ضعف المعنى، ولم يبح لنا أن نشتمهم ابتداء إلى آخر كلامه، يعني تقول عليكم وينتهي الأمر، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة أن اليهود كانوا يسلمون فيقولون: السلام عليكم، السلام بمعنى الموت. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: وعليكم. فعائشة غضبت قالت: وعليكم السلام واللعنة. فقال: مهلا يا عائشة، ألم تسمعي ما قلت؟ فإنه يجاب لنا ولا يجاب له. يعني استشكل بعض أهل العلم في هذا الحديث، لأنه جاء في حديث عائشة وفي حديث ابن عمر وغيره: وعليكم. الواو تقتضي ماذا؟ تقتضي المشاركة. يعني لو قالوا هم السلام عليكم فهم قد دعوا علينا بالموت، فإذا قلت وعليكم يعني إقرار لما سبق وزيادة أنكم معنا كلنا في الموت. هذا المعنى عندما تبادر إلى ذهن بعضهم قالوا: لا يقول وعليكم. إذا ماذا يقول؟ قال: يقول عليكم بدون واو. فرد عليهم أهل العلم بأن الواو ثابتة في النص، وهذا الاستشكال خطأ ممن استشكل. لماذا؟ لأن ليس المقصود أن كل من دعا استجيب له. وعليكم يعني نحن وإياكم شركاء في الدعاء، فيستجاب لنا ولا يستجاب لكم. فمعنى وعليكم يعني ونحن كذلك ندعو عليكم بمثل ما دعوتم، والله يستجيب لنا ولا يستجيب لكم. ليس معناه أن نعم السلام علينا ونعم السلام عليكم أنتم أيضا، لا، ليس هذا هو التقدير. فهم معنى وعليكم يعني وعليكم مثل ما دعوتم، ندعو عليكم بمثل ما دعوتم علينا. وقد بين هذا المعنى، وقد بين هذا المعنى ابن قيم الجوزية في كتاب أحكام أهل الذمة. فالخلاصة من هذا أن قول الأئمة الأربعة هو الأصح في مسألة عدم بداءتهم بالسلام، وأن الرد يكون بوعليكم. طيب، إذا كان لا يريد أن يلقي عليه السلام لكن يريد أن يبادئه بتحية أخرى مثل صباح الخير وكيف حالك ونحو ذلك من التحايا، فهل له ذلك أو لا؟ قال أبو داود السجستاني صاحب السنن: قلت لأبي عبد الله وهو أحمد بن حنبل رحمهم الله جميعا: تكره أن يقول الرجل للذمي: كيف أصبحت أو كيف أنت أو كيف حالك أو نحو هذا؟ قال: نعم أكره، هذا عندي أكثر من السلام، هذا عندي أكثر من السلام، يعني المعنى الموجود في السلام موجود في هذا وزيادة. وذهب بعض العلماء من المعاصرين إلى جواز ذلك لأن الحديث ورد في السلام، فيقتصر على الحديث لأن السلام فيه من العظمة والمعنى وتحية الإسلام واسم الله عز وجل السلام ما ليس في غيره. وقد مكث ابن قيم الجوزية قرابة صفحتين من الطبعات التجارية كلها في بيان عظمة هذه التحية وعظمة هذا السلام والدعاء به وإلقائه وإفشائه، فله من الخصيصة ما ليس لغيره من التحايا والكلام. الله عز وجل قد جعله تحية وشعارا للمسلمين، وهذه الأمة أمة السلام وأمة الحمد. فأشاهد الأمر في هذا، وإن كان الإمام أحمد يكرهه إلا أنه أوسع. لماذا؟ لأن النص لم يرد فيه مباشرة. بقي أثر قد رواه البخاري في الأدب المفرد وغيره عن عبد الله بن عمر أنه مر على رجل فسلم عليه، فقيل له بعد أن تجاوز إنه كافر، فرجع إليه وقال رد علي ما سلمت عليك، فرد عليه فقال، يعني دعا له وقال أكثر الله مالك وولدك، دعا للكافر. ثم قال لأصحابه أكثر للجزية، هذه يدفع الجزية، الدعاء من صالح المسلمين. فالسؤال هنا، هل من سلم على شخص وتبين أنه كافر لا بد أن يذهب عليه ويقول رد علي سلامي؟ يعني رد السلام الذي سلمت عليك، يقول عليك سلامك الذي سلمت، أو خلاص يعني دعوة وارتفعت وانت ألم وأنت كنت يعني معذورا لأنك لا تعلم هل هو مسلم كافر. ذهب الإمام مالك إلى أنه لا يرد عليه السلام، كما في الموطأ عند هذا الأثر قال لا يرد عليه، يعني لا يستقيله إذا سلم. ابن العربي في قبس له ملحظ جميل، قال لأن هذه الألفاظ بمثابة العقود، يعني كأنه تعاقد معه عقد وطلب منه الإقالة وأن يحل هذه العقدة التي حصلت بينهما بالسلام الأول. هذا وجه فعل ابن عمر، ولكن ليس بواجب ولا بلازم. لماذا؟ لأن ابن عمر ما ألزمه، وإنما فعل ذلك قد يكون من باب التورع والزيادة في الاحتياط، وهو ما قال أنه يجب إذا سلم الإنسان على كافر أن يستقيله ويطلب منه الرد. طيب، هل يجوز أن يقول له السلام على من اتبع الهدى؟ الجواب نعم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كتب بذلك إلى هرقل بالتحديد، إن لم يكن كتب به إلى الملوك عموما، كما في أول صحيح البخاري، بسم الله الرحمن الرحيم بمحمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، السلام على من اتبع الهدى، أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، فإن لم تفعل فإن عليك إثم الأريسيين، يعني الفلاحين والأجراء، فعليه إثمهم لأنه منعهم من الإسلام ومنع الهدى أن يصل إليهم والحق. وقل مثل ذلك إذا كان المكان مشتمل على كفار ومسلمين وأردت أن تسلم، فتقول السلام على من اتبع الهدى، لأن هؤلاء لم يتبعوا الهدى فأنت لم تسلم عليهم. ولك أمر آخر أن تقول السلام عليكم وتنوي بقلبك المؤمن دون الكافر، وهذا كان يحتاجه أبو صفية سابقا لكن الآن أغناه الله. والمسائل في هذا الباب كثيرة، لكن ماذا بقى في الحديث؟ المسألة الثالثة، وإذا إيش؟ لو حق من حق حقية المسلم الطريق، إيه بقى مسألة حقية المسلم الطريق، يعني إذا لقيتموه في طريق فاضطروه إلى ضيقه. ما معنى ذلك؟ هل معنى ذلك أنك تحد بالسيارة حتى يسلم؟ أو أن إذا رأيته يمشي مثلا أن تروعه؟ لا ضيق على الطريق. أحسنت، يعني وسط الطريق وحقية الطريق وأوسع الطريق الحق فيه للمسلم، وهذا يحمل الكافر على أن يرى عزة المسلم، فإما أن يسلم وإما أن يصبر على ما هو عليه. وينبغي للمسلم أن يكون عزيزا بدينه، لأن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، العزة لله جميعا كما في سورة النساء، والعزة لله ولرسوله وللمؤمنين كما في سورة المنافقون، ولا تنافي بينهما. لماذا؟ لأن العزة التي لله جعلها لرسوله وللمؤمنين، فالله عز وجل هو الذي يعز من يشاء ويذل من يشاء، بيده الملك سبحانه وتعالى. فإظهار هذه العزة لا تكون من قبيل الكبر والعجب، لا، وإنما من قبيل إظهار الإسلام وعزة الإسلام، وأن هذا الدين ينبغي أن يعلو ولا يعلى عليه. وعندما يعيش المسلم بمثل هذه النفس، هل سيفكر يوما أن يرتد أو أن يداهن أو أن يضعف، أو إن هذا يزيد في إيمانه؟ يزيد في إيمان المؤمن، ويجعل الكافر يفكر في أن يسلم. لماذا؟ لأنك لم تظلم، وفي نفس الوقت لم تتعامل معه بذل وانكسار. هذا هو الأصل. وإن كان يراد من المنافقين وغيرهم ممن يتحكمون في المسلمين أن يكون الأمر بعكس ذلك كما هو معروف في الواقع والتاريخ، عندما يولى بعض اليهود وزارة يتحكم فيها عن المسلمين، وهذا حصل في التاريخ القريب، كان يسمى في مصر إيش؟ فرط الرمان. سمعتنا في التاريخ المصري عن هذا في زمن نابليون وما بعده. الشاهد أن مثل هذه الذلة المؤقتة ينبغي للإسلام أن يطبق على جهة الأفراد وإن لم يطبق على جهة المجتمعات. يعني إذا تنازل المجموع عن تطبيق الأحكام الشرعية فلا أقل من أن يبقى المسلم المتمسك بدينه عزيزا ويطبق ذلك في نفسه. واضح هذا الكلام؟ تفضل. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح الصلاة بركعتين خفيفتين. رواه مسلم. نعم، إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح الصلاة بركعتين خفيفتين، يعني فيه تعليم لأدب من آداب قيام الليل التي تجعل الإنسان ينشط ولا يكسل، لأنه قد يقوم في أول القيام بركعتين طويلتين فيكسل عن الاستمرار وعن المداومة والإكمال فيما بعد ذلك من أجزاء الليل. لكن من باب التنشيط للنفس يبدأ بركعتين خفيفتين ثم بعد ذلك يطيل ما شاء. وهل هذه السنة تطبق أيضا في صلاة التراويح؟ الجواب نعم، لأن صلاة التراويح من قيام الليل فتدخل في عموم هذا الحديث. لكن بقي أن هذا الحديث قد جاء على ثلاثة أوجه من ناحية الإسناد والمتن، من رواية هشام بن حسان القردوسي عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة، واختلف على هشام بن حسان فيه، فرواه جمع عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره، يعني مرفوعا من قول النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الوجه قد رجحه الشيخ الألباني في كتاب إرواء الغليل، ورواه بعضهم وهم أقل من الأول، يعني الأول قد يكون من الحفاظ، ستة منهم رواه على الوجه الأول، لكن هذا الثاني رواه عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أبي هريرة من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، أنه كان إذا قام من الليل بدأ بركعتين خفيفتين. وهذا الوجه قد رجحه الشيخ الألباني في كتابه مختصر الشمائل المحمدية. الوجه الثالث عن هشام بن حسان القردوسي عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة أنه قال، فذكر هذا الحديث يعني موقوفا من قول أبي هريرة، ورجح الشيخ الألباني هذا الوجه في كتاب صحيح سنن أبي داود. وأي هذه الأوجه الثلاثة التي رجحها الشيخ هو الأرجح؟ الوجه الثالث. الوجه الثالث يعني ما في صحيح مسلم قول أبي هريرة نستطيع أن نقول عنه معلول. الراجح هنا إعلال هذا الحديث الذي في صحيح مسلم، وأن الصواب فيه الوقف موقوف على أبي هريرة. ممن رجح وقفه على أبي هريرة أبو داود السجستاني والبيهقي، وعرفنا أن الشيخ الألباني يبدو والله أعلم أنه استقر على هذا القول، هو الناسخ للأقوال السابقة. والأمر الآخر الذي يؤيد هذا هو أن في كتاب الضعفاء للعقيلي أن أيوب السختياني أنكر على هشام بن حسان القردوسي رفع هذا الحديث، فتراجع عن ذلك وتوقف وأصبح يوقفه على أبي هريرة. إذن هذا يرجح أنه عندما روى الرفع بوجهيه جميعا من قوله ومن فعله كان واهما في ذلك. وهناك مرجحات أخرى للقول بالوقف، لكن هل تبقى هذه ليست بسنة إذن بما أنه من قول أبي هريرة؟ الجواب بلى، هي سنة. لماذا؟ لأنها صحت مرفوعا من حديث زيد بن خالد الجهني ومن حديث عائشة رضي الله عنها، وجاء من فعله عليه الصلاة والسلام من حديث زيد بن خالد في صحيح مسلم، وجاء من قول أبي هريرة على الراجح في هذا الخلاف السابق كما رواه عنه جمع من أصحاب هشام بن حسان وتوبع على ذلك، أي على الوقف. البحث السابق فيما يتعلق بحديث أبي هريرة ليس فيما يتعلق بالحديث مرفوعا مطلقا، لا، الراجح في حديث أبي هريرة هو الوقف. وحديث زيد بن خالد أنه قال رضي الله عنه: لأرمقن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فبات عند فسطاته أو عند عتبته، قال: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى ركعتين خفيفتين ثم صلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين إلى آخر الحديث. وقد رواه أيضا الترمذي في الشمائل، ذكر الحديث الأول حديث أبي هريرة ثم عقبه بهذا الحديث. فهذه السنة تعلم الإنسان أيضا من الفوائد التي نأخذها ونستنبطها منها حفظ حق النفس. هذه النفس وهذا الجسد الذي بين جنبيك مطية لك إلى الآخرة، مطية لك إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. فإذا لم يحسن الإنسان التعامل مع جسده فإنه يصاب بماذا؟ بالفتور والانقطاع، كما في حديث إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. الذي يشدد على نفسه في العبادة يريد أن يصوم كل يوم ويقرأ القرآن ويختم كل يوم ويريد أن يقوم كل الليل، هذا لن يستمر على هذه الطريقة، وإن مكث مدة فإنه سينقطع ويفرق ويفتر. جاء الإسلام بمراعاة حظ النفس، ليس تقديما للنفس على حق الله عز وجل، وإنما لأن هذه النفس هي التي ستقوم بأداء حق الله تعالى. يعني مثل الإنسان الذي لا يراعي سيارته، في السابق كان يضرب المثل بماذا؟ بالبعير ونحوه، يشكو إلي جملي طول السرى صبرا جميلا فكلانا مبتلى. والآن نقول مثل ذلك في السيارات، يعني يريد أن يركب سيارته ويذهب إلى مكة والمدينة ويذهب إلى طلب العلم ويذهب إلى صلة الأرحام، ولكن لا يريد أن يغير الزيت ولا أن يراعي الماء إذا ارتفعت الحرارة ولا أن يراعي الكفرات ولا يريد، يعني ستمكث معك سنة سنتين ثم بعد ذلك تتلف تتوقف عن العمل، أليس كذلك؟ فإذا أردت أن تستمر معك في العمل وفي بذل الخير وفي العمل الصالح أنت أيضا أعطيها حقها من مراعاتها وصيانتها، أليس كذلك؟ كذلك جسد، ليس معنى أنك تطعم جسدك الطعام الحسن إذا أنت خالفت وأسأت وقدمت حقها على حق الله، لا، أنت تنوي بذلك أن تتقوى للقيام بحق الله سبحانه وتعالى. فالإتيان بهاتين الركعتين الخفيفتين من السنة التي ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام كما ثبتت موقوفا على أبي هريرة. ما هي نسبة أو معدل ذلك؟ خفيفتين إلى أي مقدار؟ يعني يقرأ مثلا من قصار السور أو ينقرها نقرا؟ الجواب لا، وإنما خفيفتين بالنسبة لما بعدها من القيام الطويل، قد يقرأ فيها وجهين مثلا في الركعة أو أقل أو أكثر، فالأمر نسبي، الأمر في هذا نسبي. نستمع بعد ذلك إلى أسئلتكم إن كان هناك أسئلة. تناقل في وسائل التواصل أن فرعون ليس من أهل النار وأن النص الوارد في النار أدخل آل فرعون أشد العذاب وليس فرعون، هل هذا صحيح؟ نقول من قال بذلك جمعه الله مع فرعون حيث كان ينتظر حتى يأتي يوم القيامة ويقرنه الله مع فرعون إذا كان هو يحب أن يكون مع فرعون. ولم يقل بهذا القول أحد من المسلمين إلا ابن عربي الحاتمي الطائي، وحتى محبوه ما استطاعوا أن يتابعوه على هذا الضلال المبين. فقال ابن حجر الهيتمي وليس العسقلاني الإمام المعروف، قال الإمام محي الدين الشيخ قدس الله روحه إلى آخره، لكن هذه الهفوة يعني ما استطاع أن يجيب عنها، قال لعل له قول آخر بأن فرعون في النار، يعني أقواله التي هي واضحة في الضلال يؤولونها من هنا وهناك، هذا ما يقبل التأويل. لماذا؟ لأنه قال إن فرعون في النار بإجماع المسلمين، فرعون في النار بإجماع المسلمين، يعني الذي يقول فرعون ليس في النار خرق الإجماع. الذي حكاه ابن حجر وحكاه بعده ابن عابدين الذي نقل هذا الكلام عن ابن حجر في كتابه الحاشية. وأما الاستدلال بهذه الآية فقد رد أبو العباس ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى في المجلد الثاني. أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، لماذا؟ ما الذي أدخلهم أشد العذاب؟ ماذا فعل؟ ما ذنبهم أصلا غير عبادة فرعون وطاعته فيما قال؟ ينبني على هذا الفهم المغلوط أن يكون آل فرعون في النار وهو في الجنة، إذن قد أوتي مزمارا من مزامير آل داود، لكن داود ما كان حسن الصوت، آل داود فقط، لأنه قال آل داود ما قال داود، ينبني على ذلك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، هذا اللفظ المتفق عليه، إذا ما صلينا على إبراهيم، على آل إبراهيم بس، إبراهيم غير داخل في الصلاة. كل هذا فهم مغلوط، وإنما المراد بآل الشخص هو وهم، تبع له في ذلك بحسب دلالة السياق. ثم هب جدلا أن هذه الآية ما دلت على ذلك، أين تذهب بالآيات الأخرى الكثيرة الواضحة ولا يوجد شخص صرح بكفره وعذابه وما حصل له مثل فرعون في القرآن؟ نأتي بآية من هذه الآيات مثلا في سورة يونس، فلما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. إنسان يدخل الجنة يقال له عند الموت هذا الكلام؟ يقال له الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين؟ ما قال وكنت من المؤمنين وكنت من أهل الجنة؟ يعني أن الشهادة عندما عاين الموت لا تنفعه، هذه توبة في غير محلها، توبة مردودة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال يقبل من أحدكم ما هو يقبل من أحدكم إيش؟ توبته ما لم يغرغر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، والحديث صحيح، ما لم يصل إلى حد الغرغرة، الغرغرة ما لم يصل إلى حد الغرغرة ومعاينة سكرات الموت فإن توبته تقبل. إن كانت لهم شبهة في هذه الآية فهذه الآية نفسها فيها رد عليهم أن توبته لم تقبل. بيّن سبحانه وتعالى في آيات كثيرة كما بالسنة والإجماع. نعم أحسنت. وأضل قومه فرعون. أحسنت، كل هذه الآيات تدل على المقصود. سؤال يقول ما علاج فتور القلب؟ يقوم بالطاعة لكن لا يجد لين ورقة القلب والشعور بلذة الطاعة كما في السابقة. الفتور هو الضعف الطارئ بعد النشاط، وكل إنسان لا بد له من هذه المرحلة، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنة فقد نجا أو أفلح كما قال عليه الصلاة والسلام. الشاهد من هذا أن هذا الفتور ينبغي أن لا يكون انتكاسة، بمعنى أن يقع في المعاصي وأن يترك الواجبات، حينئذ يكون في مرحلة الفتور. أما إذا كان الفتور هو تقليل من العمل الصالح فقط، ريثما يزداد النشاط ويجد الأخوة وتأتي البواعث ويرجع مرة أخرى إلى ما كان عليه، فإن هذا بإذن الله لا خطر عليه أو لا يعتبر مذنبا. والعلاج في الفتور هو أن يتدارك الإنسان وأن لا يطيل فترة الفتور، وإنما أن يقرأ القرآن بتدبر، وأن يصاحب رفقة صالحة تعينه على فعل الطاعات والمنافسة في ذلك، وأن يحفز نفسه بقراءة سير السلف الصالح وما كانوا عليه، فإن هذا من أعظم المحفزات لرفع الفتور والعودة إلى النشاط في العمل الصالح. والأسباب في ذلك كثيرة، وهناك محاضرة قديمة لكن نسيت الآن، أقول للشيخ محمد بن عبد الله الدويش أو للشيخ المنجد في هذه المسألة. شيخنا بالنسبة للمسلمين الذين يعيشون في بلاد الكفر وهم مستضعفون، هل نقول أن الحديث بعدم إلههم السلام أو إظهار العزة للمسلم عليه على غيره، نقول هذا في زمن الاستقواء أو زمن لا، نقول له هو الذي عصى بمكثه في بلاد الكفر لأنه يجب عليه أن يهاجر. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. فيجب على المسلم أن يهاجر ببلاد الكفار ويطبق شرع الله عز وجل في المكان الذي يستطيع أن يطبق الشرع كما هو، دون أن يضطر إلى التنازل وإلى ترك بعض شعائر الدين. كنا تعقيب على سؤال، من أكثر الأسباب في هداية غير المسلمين الإسلام كانت عزة المؤمنين، ولاحظتها في عدة قصص ومنها بعض اللي يعملون معنا في الترجمة. كان إيش؟ اللي يعملون معنا في الترجمة مصر الألماني وغيره. نعم. كان السبب عزة المؤمنين أثارت فضولهم. أحسنت. هذا إبراهيم يقول من أسباب دخول كثير من الكفار في الإسلام هو ما شاهدوه من عزة المسلمين. نحن نؤمن بأن الشارع ما جاء بشيء عبثا، وأنه قمة الحكمة، ولا بد أن يكون الصواب فيه. عقله من عقل وجهل من جهل. قدرة؟ يعني كل الواجبات مطلوبة بلا شك. لا شك. لا واجب مع العجز. إيه ما وجدتها؟ هل هي قومش تعالى قول إبراهيم تبني سلام على المساجد؟ لا لا كسر كل شيء. أو آخر سورة السورة مصر على المساجد كده هي شيخ ولا تقول إنها مساجد يقول رأيت أبا أمامة الباهلي يسلم على كل من لقي من مسلم وذمي، ويقول هي تحية لأهل ملتنا وأمان لأهل ذمتنا واسم من أسماء الله نفشيه بيننا. وقيل لمحمد بن كعب القرظي إن عمر بن عبد العزيز سئل عن ابتداء أهل الذمة فقال نرد عليهم ولا نبدأهم. هذا كلام عمر بن عبد العزيز، نرد عليهم ولا نبدأهم. فقال يعني محمد بن كعب أما أنا فلا أرى بأسا أن نبدأهم بالسلام. قيل له لما؟ قال لقول الله عز وجل فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. أحسنت. قال ومذهب مالك في ذلك كمذهب عمر بن عبد العزيز. أصفع عنهم يعني الفارشة أصفع عنهم مو قسلة. نعم نعم. لكن الاستدلال بهذه الآية فيه نظر. ليس المقصود السلام في ليس أي السلام هنا هو سلام التحية عند اللقاء. وليس المقصود في الآية قل سلام عليهم إذا لقيتهم سلم عليهم. شيخ من المسلمين يعني حي وتحية غير تحية يعني غير التحية السلام عليكم. نعم ليس فيها سلام. في الرد عليهم يا شيخ يعني الأفضل أن يرد بمثلها أو يقول وعليكم السلام. لماذا؟ يعني لو قال صباح الخير وقلت له وعليكم السلام. لا إذا بدأ بصباح الخير فعلمه تقول سلم أولا ثم قل صباح الخير. يعني لا تعتبر يا شيخ من رد تحية بأفضل منها؟ لا هو الآن لم يحيي قوله سبحانه وتعالى وإذا حييتم بتحية تحيوا بأحسن منها أو ردوها. هل المقصود تحية هنا يعني أي تحية أو تحية السلام؟ المقصود هنا بالتحية تحية السلام. ورد تحية السلام يكون على قولين. القول الأول بأدنى ما يمكن أن يكون يعني لو قلت لشخص وعليكم حصل بذلك الرد. القول الثاني لا أنك ترد بمثل ما قال قال السلام عليكم ورحمة الله تقول وعليكم السلام ورحمة الله هذا ردوه. وأحسن منها أن تقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الصواب هو القول الأول أن الرد يحصل بوعليكم أو وعليكم السلام تمييزا له عن أهل الكتاب حتى ما يشترك المسلم مع الكتاب وتقول عليكم له قل وعليكم السلام. الدليل على ذلك هو أن ذلك جاء مرفوعا أن النبي عليه الصلاة والسلام رد بهذه التحية لمن حياه بأطول منها. ففهمنا من ذلك أن ردوها ليس المقصود أن يكون بمثل. وإن كان ابن عبد البر ذهب إلى هذا القول الثاني أن الرد بالمثل يكون بنفس يعني الجمل نفس الصيغة. وكان الشيخ ابن جبريل رحمه الله يفتي بالقول الأول الذي ذكرت أن رد السلام يكون ب وعليكم السلام. وإذا أراد أن يقول مثله أو أحسن فهذا أفضل بلا شك لأن النبي عليه الصلاة والسلام دخل عليه رجل فقال السلام عليكم قالوا عليكم السلام عشر. ثم دخل آخر قال السلام عليكم ورحمة الله فقالوا عليكم السلام ورحمة الله عشرون. ثم دخل ثالث فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فقالوا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته 30. يعني كل ما زاد الإنسان في الصيغة زاد في الأجر. فينبغي الإنسان لا يتساهل ترى هذه سنة تكاد تكون يعني مهجورة عند الناس وهي سهلة جدا أن تعود لسانك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتعود الرد عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فالإنسان في هذه الدنيا يسعى في ماذا؟ في تجميع الحسنات. هذه من أسهل سبل تجميع الحسنات فلماذا يفوتها الإنسان على نفسه؟ والرحمة يا شيخ بعضهم يقولوا عليكم السلام والرحمة يعني ما يقولوا عليكم السلام ورحمة الله. لا المفترض أن يقول ورحمة الله لكن لا نقول أن هذا بدعة أو حرام لكن ترك الأولى. ما قول شيخنا يقول السلام يعني ما يقول عليكم يقول السلام عليكم السلام هذا خطأ. لا لابد أن يكون الرد كاملا كما جاء في السنة. طيب من يقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته عشان يعني زيادة يقول مغفرته ورضوانه ومغفرته ورضوانه هذا جاءت في آثار وأحاديث متفرقة قد رواها البخاري في الأدب المفرد يمكن أن يراجعها الإنسان إذا أراد أن يعرف هذه الصيغة. شيخ كان يصحح الشيخ الألباني يصحح الزيادة ولكن ضعفها ومغفرته. نعم الشيخ الألباني يقول كان يطبق ذلك عمليا فضلا عن أن يقول به. ولكن جاء أثر عن ابن عباس أنه انتهى السلام عنده وبركاته. نعم تفضل. قاضي القضاء إذا قيد ببلد هل يكون ذلك جائزا أو لا؟ الله أعلم ما عنده جواب. استمتاع بالدنيا ما لها ضابط. هذه رتبة عالية من يستطيع فعل مثل عمر. عمر يقول تركت صاحبي على أمر ولا أريد أن أغير بعدهما أريد أن يكون على مثل ما كان أبو بكر والنبي عليه الصلاة والسلام. يعني في زمانه طالت المدة مثل ما حصل في عام 18 عام الرمادة مجاعة حصل في سنوات قبلها وبعدها رخاء. هو في زمن الرخاء كان يمسك نفسه عن مثل هذه المتعة. وعمر رضي الله عنه فهم هذا الفهم من الآية وعنده فيه مقباس النبوي، لأن بعض الناس كان يستنكر هذا الفهم من الآية، وكيف تدل آية الأحقاف على هذا المعنى؟ لأنه رسخ في ذهنه أن المراد بآية الأحقاف الكفار فقط. يقول إذن كيف ترد هذا الحديث الذي في صحيح البخاري عندما دخل عمر المشروبة على النبي عليه الصلاة والسلام ووجده وليس عنده كبير متاع، أهبة يعني جلد وشيء من قرب وحصير، وقد أثر رمال الحصير على جنب النبي عليه الصلاة والسلام حتى دمعت عين عمر، قال يا رسول الله أنت في هذا وكسرى وقيصر فيما هو فيه من النعيم، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أولئك أقوام عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا. يعني نفس الفهم ولا لا؟ كأن عمر فهمه من هنا، قارن الحديث بماذا؟ بالآية فخرج بهذه النتيجة. طيب. وليس فهما خاصا به كما ذكرنا، تبع عليه جمع من الصحابة ومن التابعين، وعلى كل حال ينبغي للإنسان أن يعني يؤدب نفسه أحيانا، ما يتوسع مرة فكها. النبي ذلك حديث ينبغي الإنسان أن يتأمله في صحيح البخاري في الزهد والرقاق في مسلم وفي غيره. فالشاهد منها أن الإنسان عندما يكون المؤمن تأتيه الدنيا ولا يكنزها ولا يعني يأخذها من حلها وينفقها، بإذن الله أنه لا يكون داخلا في الوعيد، بشرط أن يأخذها من حلها وأن لا يكون حريصا أيضا، عدم الحرص، ما جاءك من هذا المال غير سائل ولا مشرف فخذه أو فتموله. الحرص يعني الجشع والطمع والترقب، هذا معنى الإشراف. نعم. النبي عليه الصلاة والسلام ادخر قدر الحاجة لا يزيد عن قوت سنة. نعم. تأتي الأسئلة. كان في أحد عنده شيء يسأل الآن. بالنسبة للطعوم إلى أضيافه، يعني قد تحتاج يعني ليس يكون فيه تعريف، إذا كان باب تعريف تظهر له شيء من الاحترام، شيء من أخلاق الدين ما فيه، قد عشان ما يقول إنك تكبر عليه. أن بعض الناس قد يفهم هذا الحديث ويكون في صلاة في تطبيق يعني يضطر إلى الأضياف ولا يعني يفسح له الطريق مع أنه مضطر يحتاج الطريق. إذا امتثل الإنسان وأشار فإن هذا يكون دعوة عملية أقوى من الظنون التي قد يتوهمها، والواقع دليل على ذلك مثل ما حكى أخونا أبو إبراهيم أن الإنسان إذا فعل ذلك بهذه النية يعني امتثال الشرع وإظهار عزة المسلم، فإن هذا قد يكون سبب الإسلام هذا الشخص الذي لو تواضع له ربما ظن آخر، وهو أن هذا من مهانته وعدم وضعف المسلمين في مثل هذا الزمان وأن هذا منهم، معني يعني تقدير يجب فيها الإنسان طبق السنة كما وردت، ولا يمنع ذلك من أن خاطبه بنين أسبارك يعني في حين دعوته، لأنه كافر يا شيخ معه وبيطلع مع الباب، يعني ما يقدم الكافر يتقدم، بس أنه يعني ما يذيه في الطريق مثلاً أو يتعرض لشيء. لا ذيها ما تجوز. هل يمكن دل الحديث عدم تمكين عدم تمكين الكافر من ماذا؟ من السلطات أو من أي مصدر قوة؟ نعم هذا لا شك فيه، قال تعالى ولن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا، هذا ليس خبرا وإنما هو خبر بمعنى الأمر، يعني لا تجعلوا لهم السبيل عليكم، مثل قوله من دخله كان آمنا يعني أمنوه، وجاء في حديث مرفوع كما رواه ابن حزم ورواه البخاري تعليقا، وجاء موقوفا عن ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، وإنما ذكرت ما رواه ابن حزم لأنه صحيح، وأما ما رواه بحشا وغيره ففي إسناده ضعف. نعم. طيب الضحك يا شيخ معهم ومؤانستهم لا معنى من ذلك، النبي عليه الصلاة والسلام كان يعيش مع يهود ولا يرد دعوتهم إذا دعوه كان يذهب إليهم، وكان يعود مريضهم، المعايشة بما لا يخالف الشرع جائز. المحبة الطبيعية للكافر جائزة، لأن الله عز وجل قد أباح نكاح الكتابية وهي كافرة، ولا يمكن أن ينكح الإنسان يعني امرأة ويجامعها ويعيش معها ويعني ولا يحبها، وهذا شيء معذور. والدليل على ذلك وقول الله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، إذا أحبه محبة طبيعية لا يترتب عليها موالاة ولا يترتب عليها أمر محرم فذلك جائز لا معنى. قول من يقول مثلا تكون الحب الطبيعية لسبب كتابية كزوجة أو نسب. نعم. وبعد ذلك مثلا يعني لو جاء واحد الآن قال أنا أحب اللعب فلان، وأضاف الشباب الآن تعلم هل هذا مقبول ولا جهة الشرع أن يحب هذه الشباب؟ لا بد أن يكون السبب مباح، وبالتالي محبة اللاعبين هذه خطأ، يعني أقل ما يقال فيها أنها محرمة. لماذا؟ لأن هذا ليس سبب مباح لجعلك تحب الكافر، ينبغي أن يكون السبب مباحا. ارفع صوتك. لا لا لا، يفعل الإنسان ما ورد في الحديث. أمر النبي عليه الصلاة والسلام ينبغي أن يكون على الرأس والعين، وتترك الاستحسانات وأمور المصلحة والدعوة ونحو ذلك، هذه لا يعارض بها الشرع النبوي، تترك في غيرها. يعني التعامل معهم بالحسنى نعم لا بأس من التعامل معهم بالحسنى، لكن ليس بأن يترك الإنسان السنة بأن يقدمه في المجالس وأن يجعله مثلا له صدر الطريق وأن يبدأه بالسلام. لماذا تقال بالسنة؟ عامل بالحسنى في غير هذا المجال. يعني مثلا لو أهدى له هدية لا مانع، يهدي له هدية مثلا كل ما ذهب إلى المحطة أو ذهب إلى المكتب أو ذهب أو رأى هذا العامل يعطيه مثلا مبلغ من المال يعطيه. يعني ما يحمل إذا كان الطريق ضيق ما يصير مثلا شخص لكن إذا كان واسع لقم الطريق للمسلم. لقم الطريق للمسلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله يجزاك خير ويثبتك.